الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. إن أعياد المسلمين ليست كأعياد الكافرين. إن أعياد المسلمين ولله الحمد فيها التكبير وفيها التهليل وفيها ذكر الله تعالى وفيها إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى. إن أعياد المسلمين تأتي بعد التعب والمجاهدة ولا تأتي أعياد المسلمين هكذا، فإن عيد الفطر يأتي بعد مجاهدة القيام بعد الصيام في رمضان، وبعد ذلك يفرح المسلمون يوم عيد الفطر. وكذلك عيد الأضحى يأتي بعد أداء مناسك الحج ومجاهدة النفس والتوبة إلى الله عز وجل، فالإنسان يسافر ويجاهد نفسه ويذهب هناك ويؤدي شعائر الله عز وجل من مناسك الحج، وبعد ذلك يكون العيد. أعياد المسلمين تأتي بعد المجاهدة، فهذا معروف في سنة الله عز وجل، فإن الثمرة لا تجنى إلا بعد التعب. فأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم كلهم لم يروا ثمرة النصر إلا بعد المجاهدة، فقد تعب آدم عليه الصلاة والسلام. أما نوح كما قال العلماء فقد ناح نوح 1050 سنة وسخر به قومه 1050 سنة حتى نصره الله. وكذلك كذب موسى كما قال الله عز وجل وألقي في اليم وكاد أن يقتله فرعون لولا أمرا أراده الله عز وجل كان مفعولا. وذبح يحيى عليه الصلاة والسلام ورمي يونس في البحر والتقمه الحوت وابتلي أيوب عليه الصلاة والسلام في جسده وفي ماله وفي كل ما يملك، فصبر إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، هكذا قال عنه الله عز وجل. وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام وليست قصته عنكم ببعيد، فقد ألقاه إخوته في الجب في البئر وهو صغير وهو غلام، وبقي هناك حتى حمل وبيع بيع العبيد بثمن بخس دراهم معدودة كما قال الله عز وجل، وسجن مظلوما. يوسف عليه الصلاة والسلام سجن مظلوما في مملكة العزيز. ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك قالوا عنه ساحر مجنون، قالوا عنه كاهن، وضرب صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته يوم أحد وسفها صلى الله عليه وسلم حتى جاءه نصر الله. لا تأتي هكذا الأمور، الفرحة والأعياد والثمرات لا تأتي هكذا، تأتي بعد التعب والمجاهدة. لكننا نحن اليوم نريد أن نقطف الثمرة دون تعب، نريد أن نفرح، إذا جاء الفرح نفرح، لكن لسنا من المجاهدين الذين يجاهدون أنفسهم. الصلوات، أنا أتيت اليوم لصلاة الصبح 5 إخوة خمسة إخوة. أهكذا ينصرنا الله عز وجل؟ أبدا أبدا. ولذلك لا نتمنى على الله الأماني ونقول نريد النصر، وأين نصر الله؟ الذين قالوا أين نصر الله؟ قال عنهم الله عز وجل: أم حسبتم، قالوا الصحابة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ومستهم البأساء والضراء، وبعد ذلك حق لهم من يقولوا أين نصر الله أو متى نصر الله. الصحابة رضوان الله عليهم بعد غزوة أحد جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وهناك من قطعت ذراعه ومن قطعت قدمه ومن سال دمه في سبيل الله، وبعد هذه الغزوة يقول لهم الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن أين نحن؟ نريد فقط نريد نصر الله بالنوم؟ نريد نصر الله بالكرة؟ بكرة القدم؟ نريد نصر الله بالهد المساخر في التلفزيون؟ ليس هكذا يأتي نصر الله يا إخوة. لا نكذب على أنفسنا ونتمنى على الله الأماني. هذا العيد وهو عيد الأضحى، كيف أتى عيد الأضحى؟ الناس أو أغلب الناس، أغلب المسلمين همهم في العيد هو الأكل والشرب واقتناء الأضحية الجيدة، هذا جيد. ولكن كيف جاء هذا العيد؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، قال عنه الله عز وجل في وصفه تسعة أوصاف جميلة، تسعة: إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني هو رجل واحد لكن بمئة رجل، بألف رجل، بأمة، هو بملايين الرجال. إن إبراهيم كان أمة، إماما، قدوة، وهو وحده جماعة، هو أمة، قانتا لله، هذا الوصف الثاني، حنيفا يعني غير مشرك بالله، مائلا إلى الحق مائلا عن الباطل، ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، شاكر لله، شاكرا لأنعمه، اجتباه مصطفى من الله عز وجل، اجتباه، اختاره الله عز وجل وهداه إلى صراط مستقيم. هذه السابعة: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هذه التاسعة. هذه تسعة أوصاف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، تسعة أوصاف. ولما ذكره في سورة أخرى قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا الوصف العظيم، جاء ربه بقلب سليم، قلبه سليم من الشرك، من الأهواء، من الشهوات، من حب الدنيا، سليم من كل شيء، قلبه ليس فيه لا حب الله عز وجل. ولذلك جاء إبراهيم وابتلاه الله عز وجل ابتلاءات كثيرة، ابتلي إبراهيم، ولذلك لم يذكر لنا الله عز وجل، لم يقل لنا أن نتخذ قدوة إلا في النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، قدوة حسنة، أسوة حسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ابتلي بأبيه، أبوه كان هو الذي يصنع الأصنام ويبيعها للناس، ابتلي بأبيه وابتلي بقومه حتى جمعوا له نارا. قالوا ألقوه في الجحيم. شوف تصوير النار التي أججوا. قال المفسرون جمعوا هذه النار يعني أججوها شهرا كاملا وهم يجمعون الحطب لهذه النار ليلقى فيها إبراهيم، لأنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني أكملهن، ونجح في الامتحان ونجح في الاختبار صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك جعله الله إماما، قال إني جاعلك للناس إماما بعد أن نجح في الاختبارات. كل ابتلاء أكثر من الذي يليه. ابتلي بأبيه بقومه أرادوا أن يحرقوه ألقوه في النار، فقال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فقال إبراهيم أجمل الأيام هي التي قضيتها في النار، لم يمسه شيء في النار، لأن الله هو خالق النار. فقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم يقل بردا فقط لأن البرد قد يضره، قال بردا وسلاما، بردا وسلاما على إبراهيم. ثم ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالنمرود، ذلك الطاغية الجبار، فبهته إبراهيم. ثم ابتليت زوجه سارة، لما كان ذلك الملك الطاغية إذا رأى امرأة جميلة يأخذها لنفسه، فلما رأى حسن سارة وذهب الوشاة يبلغون الملك أن إبراهيم له يعني معه امرأة حسناء، فطلبها لتأتي عنده، وبقي إبراهيم قائما يصلي يدعو الله ألا يسلط هذا الرجل الجبار على زوجه. وكانت سارة من المؤمنات القانتات، فلما دخلت على هذا الطاغية وأراد أن يلمسها دعت الله عز وجل فشلت يده ولم يستطع، فقال لها ادع الله أن يرفع عني هذا، فدعت الله فرفع عنه، فأراد المرة الثانية فدعت الله فشلت يده. يستجاب الدعاء للمؤمنين مباشرة. وأراد الثانية والثالثة. بعد ذلك قال لخدمه لقد جئتم بشيطان ولم تأتوا ببشر، فأخدمها هاجر، أعطاها جارية اسمها هاجر وأرسل معها الخدم حتى وصلت إلى زوجها إبراهيم، فقالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لقد كفانيه الله عز وجل. صار هذا ابتلاء عظيم أن يبتلى الإنسان في زوجته أو في يعني هذا في مرأته، هذا شيء صعب جدا، لكن الله عز وجل رفع هذا البلاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وابتلي إبراهيم بلاء آخر هو أعظم بلاء ابتلي، حتى سماه الله عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين. هذا البلاء المبين لما ولد له إسماعيل وبلغ معه السعي، كما قال الله عز وجل فلما بلغ معه السعي أصبح إبراهيم يمشي ويسعى مع أبيه ويساعده في كل الأمور، وتعلق قلب إبراهيم بإسماعيل لأن إبراهيم لم يكن له أولاد، وكانت سارة كانت عاقرا وولدت هاجر لإبراهيم إسماعيل، هذه الجارية التي أتت تزوجها إبراهيم وولدت له إسماعيل على كبر. وكان إبراهيم في ذلك الوقت في 90 من عمره، فلما أحب إسماعيل ودخل في قلبه ابتلاه الله عز وجل، فلما بلغ ما هو السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي. ابتلاه الله، قال له هذا الابن الذي تعلق قلبك به وأحببته هذا اذبحه لله، تذبحه لله. فماذا قال إبراهيم؟ قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يتكلم مع ابنه، فانظر ماذا ترى. وفي قراءة قال فانظر ماذا تري، فانظر ماذا تري، يعني تري الله من صبرك ومن إيمانك. فقال الابن البار، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم لله، استسلم لأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين، يعني لم يرد إبراهيم أن يذبحه من عنقه بل من قفاه حتى لا ينظر إليه، وربما يتلكأ عن أمر الله عز وجل، تصيبه الرحمة والحنان الذي يكون في قلب الإنسان تجاه ابنه فلا يقوم بأمر الله عز وجل. فلما أسلم وتله للجبين وأخذ السكين وباشر ذبح ابنه، هنا نجح في الاختبار، نجح في الابتلاء. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، نجحت، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. هنا يفرح بعد التضحية، تذكروا هذا أيها الأخوة، نحن لسنا مثل الكافرين، يعني كل السنة نفرح، يوم العيد نفرح، كله لا، عندنا واجبات، عندنا فرائض، عندنا مجاهدة نفس، نحن لسنا مثلهم. أم نحن فقط نتشبه بهم، يعني إذا جاء الفرح نفرح، أما العبادات والاجتهاد لا يوجد. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. هنا جاء الفرج من الله ونزل هذا الكبش الأملح الأقرن الأعين من الجنة وذبحه إبراهيم، فكانت سنة بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى، تذكر هذا حين تضحي لله عز وجل، تذكر أن هذه عبادة وأن هذه تقوى لله، وليست قضية لحم وشوي وكذا، ليست هذه القضية. اللحم ممكن تأكله طول السنة، ولكن في هذه الأيام، في هذا اليوم وأيام الذبح لله والنسك لله، تذكر قصة إبراهيم، تذكر قصة إبراهيم، وأنه لم يأته الفرج من الله عز وجل إلا بعد أن ابتلي هذا البلاء العظيم. فاسأل نفسك ماذا فعلت، ماذا قدمت لهذا الدين؟ أم تريد أن تعيش وتموت كأنك لم تكن؟ يعني ماذا قدمت لهذا الدين؟ الإنسان يضحي، من كان عنده علم يقدمه، من كان عنده مال ينفق في سبيل الله، من كان عنده جاه، من كان عنده سلطة يساعد، يعني كل واحد بقدر ما يستطيع. تضحي، يكون لك أثر، يكون لك أثر بعد مماتك، يكون لك أثر في هذه الحياة، لأن الأكل والشرب هذا يعني كل الحيوانات تأكل وتشرب، الحيوان يأكل ويشرب وينام ويجامع، هذا موجود في الحيوانات. أن نريد أن نتشبه بالحيوانات؟ إحنا أعزنا الله عز وجل ورفعنا بالعبادة، فإذا لم نقم بهذه العبادة كنا مثل الحيوانات، كما قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هناك طفلة سنها يعني الآن 6 سنوات ومريضة جدا ومصابة بالمس وقد أتعبت أهلها في البيت، فنسأل الله، ندعو الله عز وجل يكون بيننا من يستجاب له، نسأل الله أن يرفع عن هذا البلاء. وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلى فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي العراق وفي كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.